الناس كلها تعبانة والحياة كلها مسؤوليات، وانتم كل ما تكبروا كل ما تكتشفوا ان الدنيا دي مكان مش جميل ابدا، ومكان مش امن ابدا، ومكان صعب جدا، ومكان مليان مشاكل ومليان مسؤوليات. وعما تيجوا تخلصوا المسؤوليات بتاعتكم هيبقى خلاص سن الواحد دخل على 60 وما عادش اصلا هو عنده متعة في الحياة بحق وحقيقي نفسه يستمتع بيها بعد ما خلص الكبد والمسؤوليات. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك، الكل هيكدح. عارفين يقولك الطبقة الكادحة، يعني الطبقة الكادحة اللي بيجيب الجنيه بطلع الروح. فربنا بيقول يا ايها الانسان، مش يا ايها المؤمن ولا يا ايها العاصي، يا ايها الانسان، اي انسان مؤمن كافر، انك كأن ده توكيد، انك كادح، يعني مش انك ستكدح، يعني ربنا ما جابهاش بصيغة الفعل اللي تدل ان حاجة تحصل وتخلص، لا، انك كادح ده وصف، ده مسمى، يعني هتفضل طول عمرك في الكدح ده، انك كادح، يعني هتفضل لو انت بتاع دين هتتعب عشان توصل لربنا، ولو انت بتاع الدنيا هتتعب عشان تجيب الدنيا، هي الدنيا دي سكة تعب. فربنا عشان كده ربنا قال في سورة النحل وله الدين ايه واصبة، يعني واصبة الوصب اللي هو الايه التعب والمشقة، يعني ما حدش هيوصل لربنا من غير ما يتعب، حدش هيوصل لربنا من غير ما يبذل. وله الدين واصبة، لن تصل الى الله ولن تصل الى الله الا لما نبقى فعلا مجتهدين في طاعة ربنا.